ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ومع الباب 17 من كتاب الفرق في صحيح الإمام البخاري. هذا الباب في غاية الأهمية لمن أراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وتقليهم عن الدنيا. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وتقليهم عن الدنيا. أول البخاري في هذا الباب 8 أحاديث. الحديث الأول عن مجاهد رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على الطريق الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فلم يفعل. ثم مر بي عمر فمر ولم يفعل، مر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا ذر قلت لبيك رسول الله. قال: يعني معي، ومر فتبعت، فدخل فاستأذن، فأذن لي فدخل، وفي رواية فدخلت فأقرأ فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قال: أهداه لك فلان أو فلان. قال: أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم إليه. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يكون على أهل ولا مال ولا عمل. إذا أتته صدقة بعث بها إليه ملاوي ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشبهته فيها صلوات الله وسلامه عليه. قال: فاسألت في نفسك، وقلت: ما يفعل هذا البلد عن الصفة؟ أو قلت: ما هذا البلد عن الصفة؟ كنت أحق أن أصيب شرة من هذا البلد، أن أصيب من هذا البلد شرة أتقوى به، فإذا جاءت أمراني فقلت: أنا أعطيه، وما عسى أن يبلغني من هذا البلد. يعني هم الليجا الصفة سأمرني أن أسقيها، إلى أن يأتي عليها الدور ساق الدور خير الفضة، لن يبقى شيئا من هذا اللبن، لن يفعل شيئا أصلا في هذه الصفة. قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لما قلت فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال قلت لبيك يا رسول الله. قال فصل عظيم فأخذت القدر فجعلت فيه القدر فيشبه حتى يرد ثم يرده عليه فأعطيه القدر فيشبه حتى يرد ثم يرده عليه فأعطيه القدر فيشبه حتى يرد ثم يرده عليه حتى الذهاب حتى انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ القدح وضعه على يده فنظر الي فتبسم فقال يا ابا ذر قلت لبيك رسول الله. قال بقيت ولا اكل. قلت صدقت صدقت يا رسول الله. قال قلت فاشرب فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت باب والذي بعدك بالحق ان الفجر له مثلك. فقال صلى الله عليه وسلم فارنيه فاعطيته القلع فحمد الله وسلم وشرب الفضل صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني حديث عائشه رضي الله عنها قالت ما شبع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينه او منذ قدم المدينه من طعام مؤمن ثلاث ليال اتباع حتى قدم من طعام مؤمن وطعام مؤمن ثلاث ليال اتباع حتى قدم عليه الصلاه والسلام. الحديث السادس عن عائشه رضي الله عنها هذا باب يشتمل على زمنات الحديث حديثان ابي هريره رضي الله عنه احدهما وحديث انس بن مالك في وسط الباب وباقي لعائشه رضي الله عنها يعني خمسه احاديث لعائشه في هذا الحديث الثالث هو الثاني حديث عائشه رضي الله عنها قالت من اكل النبي صلى الله عليه وسلم اكل بيت في يوم الا احدهما فرج يعني قبل ما نكون في اليوم يبقى احدى المرتين تبقي. الحديث الرابع عن عائشه رضي الله عنها قالت كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم من ادم وحشوه ليس الذين يحكمون معنى ان يستطيع احد ان يذكر وصف فراش النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكرناه انفا اتفق عليه من حديث عمر حتى يتذكر. طيب إذا أربعة حديث كثيرة. الحديث الخامس عن قتادة بن قال كنا نأتي أنس بن مالك والخباز القاضي وخباز بن قاضي وخباز بن قاضي وقال فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رقيقا مرققا حتى بعد بلال ولا رأى شيئا سميطا بعينه قط عليه الصلاة والسلام يعني لم يرى رقيقا مرققا حتى مات ولا رأى شيئا سميطا. الشاب الصميط هي الشاب التي تشوى بجلدها الخارجية بالجلد الخارجي لم يرى شيئا سميطا حتى قلت عليه الصلاه والسلام. الحديث السادس عن عائشه رضي الله عنها قالت كان يبني علينا الشهر ما نوقد فيه نارا انما هو التمر والماء الا ان يهدى بالحين يعني الا ان يهدى اليهم الحين تصير له يعني تقطع بسيطه من الايه؟ من اللحم. والحديث الشرعي في معناه عن عائشه رضي الله عنها وهو خامس حديثنا في هذا الباب انها قالت عمر هو ابن الزبير امه اسماء يعني عائشه قالت رضي الله عنه جميعا قال يا ابن اخت قال ابن اخت ان كنا لننظر الى البلاد ثلاثه عده في شهرين ما توقف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شهرين وما يوقف في بيته لا مفيش لا طبيخ ولا لحم ولا اي شيء فقال لها وما كان يعيش عشان عليه قالت الاسودان التمر والماء الاسودان التمر والماء الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار كان له منافع فكان يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم من ابياته سيسقينا عليه الصلاه والسلام يعني يرسل ازواجك على نفسه صلوات الله وسلامه عليه هذه عيشه الحديث الثالث والاخير دعاء عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ارزق ال محمد موتا اللهم ارزق ال محمد موتا موتا يعني ما يحدث من ليس سياتي الحديث ان شاء الله لكن الكوت يعني ما يحدث بغير زياده ولا نقص طبعا هذا له فوائد من اشد او اشد هذه الفوائد ان يظل الولد تعلمه من هذا في المدارس نحن وعايز مصاريف المدارس وليس في المدارس يا رب مصاريف المدارس يا رب انت الرزاق القوات المدينه ربنا سبحانه وتعالى يرسل اليه على قدر ما نحتاج ما نحتاج اليه المدارس بمصاريف نسبه خاصه لا زياده ولا نقص يا رب زوجتي على وشك الضلع الدلع يا رب نفقات الولاد يوم ربي سبحانه وتعالى يا رب العيد داخل في الوقت ده يظل قلبه متعلقا بالله عز وجل لانه قال رب السماء رزقكم فما تؤمنون قال رب السماء والارض انه لحق مثل ما لم تكن طيب هذا الباب كما قلت هو في غايه الاهميه لاننا نحتاج اليوم الى امرين الامر الاول الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الامه على وشك او في نصر على الاقل الناس على وشك ان يحتفلوا بميلاده عليه الصلاه والسلام احتفالا في الغايه الصدقيه يدا تشتري الحلوه المعروفة بحلوى المولد وإن كانت لا له بنت تشتري لها عروسا من الحلاوة أو لا تشتري لها حصانا وانتهت المسألة عند هذا الحد وفي الظهيرة قرب العصر يشاهد فيلم الربيع العربية في التلفاز نفس القصة كل سنة وبعدين احتفال بس عقد مسجد من المساجد تربط في فقر الأصنام وهكذا تنتهي الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تبع هذه البدعه قائدا من تبعها لتذكر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتصوروا اطلاقا ان ينسى مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان يريد النجاه فعلا ورحم الله ابا حاتم الغزالي حين قال في المستصفى فان ثبت لديك يقينا انك رسول من عند الله تبارك وتعالى ينبغي عليك في هذا الحال ان تضع قدمك على فيه صلى الله عليه وسلم وان تضع عينيك عليه لتمتلك به اخوانه وفي افعاله هو سبيل النجاه صلوات الله وسلامه عليه الرسول عليه السلام اعظم النعم واعظم هذه النعمه ان تؤمن بها عليه الصلاه والسلام ان نعم الله عز وجل عليك بنعمه الايمان ان الرسول عليه الصلاه والسلام رب ناس لم يؤمنوا به بل كفروا به وحاضروا بصلاه الله وسلامه عليه رابع حديث كان كفر كفرا تبادل عن جبير بن نفيل قال ان يوسف عند المقدام بن الاسود رضي الله عنه، المقدام بن الاسود مهاجرين بدرين، وكان الفارس الوحيد في يوم بدر. المقدام رضي الله عنه قال عن ابن مسعود قال رايت قد رايت من المقدام ابن مسعود ابن الاسود مشهدا لان اكون صاحبه احب الي من الدنيا منه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل موسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قاعدون ولكن قاطع عن يمينه وعن شماله ومن امامه ومن خلفه رضي الله تعالى عنه. كنا نمشي الى المدن الاسود فمضى به رسول الله فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رفعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوجدنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستقدم المغتاب يعني غضب غضب الشهيد فتعالى عبد الله فاستقدم المغتاب فجعلت أعجب ما قال منك إلا خيرا يعني مدخل ظن فيه تغير قبر طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أن أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. لكن انظر كيف في المقدام رضي الله عنه قال ما يحمل الرجل على أن يتمنى أخبارا غيره الله عنه لا يعلم إلا أمره كيف يكون فيه. والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما فكبر الله على تلاقيهم في جهنم لم يكفوا به عليه الصلاة والسلام ولم يستغلوا له عليه الصلاة والسلام وما كانوا يرون دينا أفضل من عبادة الإنسان. أولا يكرم الله أن أخرجكم من بطون أمهاتكم تعرفون ربكم وتؤمنون بنبيكم ضعوا فيكم لمن كان قبلكم. نحن لم نتعرض الى الكلام الذي يتعرض له ان كان الله عز وجل لا يشرح قلب الذين بالايمان ويرى حبيبا من اب او ابن او قريب او صاحب وقد اغلق الله الكذب قلبه ويعلم انه لو مات سيعرف الله فلا تقر عينه حينئذ وهو يعلم ان عنده في النار وهي التي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا ربنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. رجع الشيخ المسيح في سوره الفرقان عند هذه الصفات صفات عباد الرحمن ستجد هذا الاثر وكذلك في كتاب كذا المفرد الامام البخاري في سنه المصطفى. يبقى اذا ارسال الرسل نعمه لان الله عز وجل قطع على نفسه عهدا الا يعذب الا بعد ارسال الرسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وذلك لقطع الحجه على الان لانه عز وجل قال ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اهلاكك من قبل ان نذل ونخزى فاصبح وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. فالرسول هو الذي يمن الناس على الخير على طريق النجاه هو الموقف الموقف. روى البخاري عن ابي هريره ومسلم عن جابر وحديثه متقارب من الخير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما نزل بمثل كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش والدواب التي تقع في النار يقع فيها وهو يزعهن عنه يزبهن عنه وانا اخذ بكنسه من النار وانتم تطحنون فيه وفي لفظ وانتم تفلتون باليد. والخبز جمع خبزه والخبزه معقد الازار كان الانسان يهدم على النار صلى الله عليه وسلم يمسكه من خلقه من هذين الموضعين ويجذبه الى الخلق لكنه صلى الله عليه وسلم. وأنا آسف أن يكون جزاء من النار وأن تبقى حد من فيها. أو قالوا أنتم تفلتون من يدهم. ثلاثة رواد من البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حكيم الألسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير الرياح فالنجاة النجاة. قبل أن أخذ هذا الحديث معنى هذا المثال أن قوما يتوقعون أن يتعرضوا لهجمة العدو فأرسل رسولا يركب الموقف ففوجئ بالجيش أمام عينه فلكي يبلغ في تنبيه قومه خلع ثيابه ودخل عليه وهم يعلمون انه رجل عاقل هذا هو التفسير العليا وجعل القران فالنجاة اني رايت الجيش لم يقل رايت الجيش وسكت بعيني بعيني توكيد واني انا النذير العميان فالنجاة كالنجاة فاطاعه قبيحه قومه فالنجاة لازم الدرجة هي السير في أثناء الليل أو سير جميع الليل هذا ما في اللغة إما أن يسير بعض الليل أو كل الليل فأدلت يعني لم يضيع وقتا وانطلقوا من أول ما سمعوا النظار النظار فليس في حاجة إسراء فأدلت فانطلقوا على أهلهم فنجوا وكذب طريقة القوم فأصبحوا مكانهم فصفحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاع واتبع ما منه به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق وكذب بما جئت به من الحق دي أمثلة إذا النبي عليه الصلاة والسلام النذير والنذارة كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قد تاتي في كتاب الله عز وجل المنفرد وقد تاتي في كتابنا بالبشاره لكن البشاره لا تاتي منفرده ابدا انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا بشرع صالحين يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا خير لكن قد تاتي صفه النذر بمصلي يا ابن المبشر كفى لم يكن كفى بشر يا ايها المبتسم المبتسم قوم انت وقال تعالى وانزل عشيرتك الاقربين تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا وروى الامام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل قوله تعالى وانزل عشيرتك الاقربين وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فدعا قريشا فعم وخص قال يا معشر قريش يا بني فلان يا بني فلان فاجتمعوا ومن لم يستطع ان ياتي ارسل مكانه الرجل فقال صلى الله عليه وسلم ورايته لو اخبرتكم ان بوادي الجبل يعني جبل الصفا ان بوادي جيشا يريد أن أظهر عليكم أكنتم مصدقين؟ فتدوني قالوا نعم فما عهدنا عليك إلا صدقا شو يقول عليك إزاي؟ وقالوا إحنا مصدق كبير أكنتم مصدقين أكنتم فيش فيش ولا كبير يريد أن يظهر عليكم أكنتم مصدقين قالوا نعم فما عهدنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين لا أعلم شريك فقام أبو لهب لعنة الله عليه فقال تب لك سهل اليوم ألهاب جمعتنا فنزل توبة المسألة تبت يدا أبي لهب النظار إني نذير لكم بين يدي على هذه الشريعة فإذا إخواننا لابد أن النفس تشمل تتعجل الشهوة في الحاضرة نقول لك والله أنت في روحي في الجنة وفي فواكه ولحم خير مما تشتري. وهناك شجرة يسير الراجل في ظلها 100 عام لا يقطعها. لا، هو يموت الشهوة الحاضرة، لكن إن عرف العواقب فهذا أقرب إلى رفعها. عاقبة السنة في البرزخ ويوم القيامة كذا، عاقبة أهل البيت في البرزخ كذا ويوم القيامة العاقبة كذا والعقوبة كذا. يشير دائرة عاقبة السنة من سبب ساعة الموت الزاني والعياذ بالله يوضع في تنور. في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الأديان فاستتبع على وراءه، قال فمرت على رجال ونساء العراق عراق أخطيب مع بعض وعراق في تنور. إذا أخذها الباب أسفل التنور ضربوا، والضلال هي الصخور المستير، ويرتفع فيه الذهب إلى فوهة التنور فوق، حتى إذا ظنوا أنه سيدخلون إلى الخارج خطر أنه شيئا فشيئا حتى يسقط بهم في الضحك في مرة أخرى، ويظنون على الآلام في فترة مدة الوزن حتى تقوم الساعة. فلما سأل جبريل عليه السلام من هؤلاء؟ قال هؤلاء السنان والزواني. السنان جمع زاني والزواني جمع زانية، نسأل الله السلامة. لم يعرف حاجة زي كده سأكد موقف يوسف عليه السلام، قال رب السجن أحب إلي مما دون إلي، وإلا أصرف عني كيدهن أصرف إليهن وأنا من الجاهلين. يعني خذ بإيدي لا تترك المفرد، لا تترك إلا رب طرح، لأن الإنسان يعود نفسه على هذا. في سنة المجع مع عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها يا حي يا مكروه برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لأن امرأة امرأة امرأة جميلة من الطبقة، يعني ليدي تنقول الآن وفي فصل ونعيم وفي الفخر، وعرض نفسها عليه فتبدلتها تأويلا واقعا أمام النسوة، وإلا دفع ما أمره لا لا يتمنى. طيب تقول بإيه؟ إنه يزعم ركب أمام النساء وهي طبقات، لما زادت طبقة والعياذ بالله انحلت الأخلاق. ليست هذه قاعدة مقررة لكنها قاعدة غالبة غالبة، تجد انحلال الأخلاق وتبادل الأخلاق. وهو غريب يوسف عليه السلام في بلد غرب ومهدم منه ومن الاسم مع ذلك قال رب السجن أحب إلي مما دون إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كثير من الناس لو وجد رجلا تعرض لهذا الموقف فوقف أقرب يوسف عليه السلام يواجهه أنت شيء ضيعت الفرصة من إيدك، تخاف أنك تتفرق وأنت بتلاحق شيء أمامك. خلاص؟ نسأل الله السلامة والعافية. فإذا نعمة الإنسان الرسل هو رسول عليه الصلاة والسلام جاء خلي معايا في المثل، واحد أصيب بمرض خطير فاستخدم له طبيب المختص أقرب طبيب في العالم، استخدموه من الخارج بغير كيف إيه بدولارات طبعا وهم صعب، فحصل وكتب له العلاج. مش الطبيب والراجل اقام عنده فعلا وعنده حكومه مصريه ان الطبيب صار، والناس دخلوا عشان يقولوا الراجل عمل ايه؟ يقول ماسك البروشيت قبل سنتين كل 6 ساعات فيتامين مش عارف مره كبيره داش بقى ايه بقى كل حاجه بعد كده، وقعد يقرا البروشيت ده في اليوم 20 مره لكنه لم يتداول الدواء الموجود في هذا البروشيت. يبقى الراجل احمر سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كتاب والحكمة كتاب السنة. لمن؟ نعم ابتلى الله عز وجل بها العباد والنعم يحتاج ان تقابل بالدين بالشكر. بالشكر انا ذكرت ان ابن القيم قال في الشكر بتسعه امور، ثلاثه على القلب وثلاثه على اللسان وثلاثه على الجوارح. لكن اهم ركنين في شكر النعمه الركن الاول ان تعرف انها نعمه. ان ما شفتش ان هي نعمه هتتعاطى كل الامور دي. في ناس تهضر يا ربنا ان رساله النبي صلى الله عليه وسلم تقييد الكليات وافتئات على النساء ورجوع بعض الساعه من الاوراق التخلف وما الى ذلك. هناك اناس يرون هذا وهناك اناس يستشعرون ان هذه اعظم نعمه واعظم منها تؤمن بها عليه الصلاه والسلام. فهذا النعمه تحتاج الى شكر. الركن الوقيت الاول في الشيطان ان تعرف انها نعمه. الركن الوقيت الثاني ان تستعملها من تقرب الى قلبها عز وجل لا اله الا هو. كيف نستعملها في التقرب الى قلبها؟ وربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل لماذا؟ ويشوف سوره النساء قال عز وجل وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. يبقى الرسول جاي ليه؟ عشان حجر تطيع. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. شوف في سوره الشعراء تجد الرسول يقول لقومه في النهايه اتقوا الله واطيعوه ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يسرفون في الفرد ولا يصلحون. فاتقوا الله واطيعوه ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا من يبى يا رسول الله؟ حد يدخل سكان عبر عن السماوات والارض؟ فبين لهم عليه الصلاه والسلام كما قال الحسن البصري وانا اردد هذه المقاله تكتبا ليس الايمان بالتمني ولا بالتحدي. ده مش حديث، ده من كلام النسب البصري من سادات التابعين رحمه الله. ليس الايمان بالتمني ولا بالتحدي ولكن ما راى الخلق وصدقه العمل. وإن ناسا فرطوا تمانيه المغفرة أهل الغفلة والغرور وقالوا أو القيامة كنا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا منطق رب العالمين. تقول هو رب كذب وقال لو كذب شديد العقاب في الطرف بل الأمر إليه مصير متقف جبار. قال من يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى المسألة مدور على إيه؟ السلوك. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لو أنت عندك إيه بتسأل عايز تطلع ليه؟ قال يا أخي خرج طبيب قال جينا في السلف محل التخصص. ايه اللي خصص لي الادب؟ ادبي خلاص عايش اطلع ايه؟ طبيب برضه طبيب قال ده يا اما مجنون يا طبيب امراض عقليه يا اما طبيب كذاب لانك سلكت طريقا لا يمكن ان يؤدي الى هذا الهدف. اخذت شعبه الكذاب دي بتعرف طبيب الحقوق والاداب صدع سياسيا لكن دي ما تؤديش ابدا الى كليه الايه؟ الى كليه الكذاب صح كده؟ ولذلك قال تعالى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. انت قبل ما ملك الكون وتدخل القبر مش امتحان القبر مش امتحان لان عشان قال انكم تسكنون في القبر في قبوركم قريبا من فتنه الدجال وفتنه الدجال هي فتنه المعارك فما تعرف شيء مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبر ادم الى قيام الساعه الاكبر اكبر من الدجال انكم تسكنون في قبوركم قريبا من فتنه الدجال طيب هذا الهدف يبنى عن امتحان وامتحان في القبر انما هو امتحان في رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من ضمن الدنيا عربية من هل امتحان في القبر امتحان في الرسول عليه الصلاة والسلام روى الإمام أحمد في الإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت يهودية تستطعم على مالها اعتقد الطعام تقول اطعموني وقام الله فتنة الدجال وفتنة القبر فلم ازل تحبسها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى عقب القيامة لحد مدينة الأسد فقلت يا رسول الله ألم ترى إلى ما قالت هذه الجنودية قال ما قالت قالت لقام الله فتنة الدجال فتنة القبر. قالت عائشة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع عليه من يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة القبر. قال ما فتنة الدجال؟ فما من نبي الا حذر بدر لكني ساقول لكم فيه قولا لن يكون نبي بدر الا انه اعرف ان الله ليس بأعرف. واما فتنه القبر لم تتشابه واما فتنه القبر فبي يفتنون وعني يسلم فتنه القبر امتحان فيه عليه الصلاه والسلام وهذا فتنه القبر فبي يفتنون وعني يسلم صلوات الله وسلامه الحديث كذلك ثبت في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع طلع لعلي من صرف اتاه ملكان فيقعدان خلي بالك بقى فيقولان له ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني مساله مش مساله ان واحد مش عارف هو اسمه ايه أو مش عارف هو كان بيشتغل إيه عليه الصلاة والسلام وظيفته إيه؟ لا ما كنت تقول في هذا النبي محمد كنت تقول في الدنيا يا دي النقطة فأما المؤمن فقلت أشهد أنه عبد الله ورسوله فيفسح له في قبره مد بصره وينور له وأما الكافر أو المنافق أو الكافر فيقول لا لا لا فيضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه يصرخ منها صرخة يسمعها من يبين إلا الثقلين إنس الدين ما يسمعوش ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدفنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب لو سمعنا عذاب الله محدش هيكفي مش هنبكي اللي يموت هيسيبوك لولا سألت الله أن يفعل الله أن يسمعك على الحديث الصحيح يعني مسألة ظن رهيبة لما قال النبي عليه السلام في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أيها الناس إنكم تفتنون في قبوركم اشتد ذلك على الصحابة إحنا بنسمع الكلام ده ولا كلام القلوب كانت غير قلوبنا أعجبني حديث الله البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ما رآه مثلها قط ولا بعد إيه موعظة دي؟ تتصور أن هي ثلاث صفحات وساعتين يقعد يقعد يرجع لا قال أريد الجنة والنار فلم أرك اليوم بخير الشر رحمتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قال انس فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم بايديهم ولهم خميل خميل الوليد ونوع منه اذوى يسموها الشعبان ولهم خميل. إذا كنت خلاف القبور كنت اشتد ذلك على أصحابه وقال رسول الله ما نقول أو ما نفعل. فنزل قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويحيط الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء من ثبته الله عز وجل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لسنثبت حين يسلم عنه في القبر. ومن قبله الله عز وجل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا لسيقتل حين يسلم عنه في القبر. يعني المساله ايه؟ المساله كده ما تفكرش في ايه؟ سياتيك في القبر ملكات كما راى النبي عن ابي هريره رضي الله عنه الاسلام الصحيح ياتي ملكات اسودان اسرقان احدهما يقال له قدر والاخر يقال له نكير اسودان اسرقان في بعض الطرق يطغان شبههما باقدامهما وان يهما تحت شبههما مع شبهه الضبط ومع الضبط التي بلغ بها الميت عند المصاب ضبطا لم نجا منها احد نجا شرب المعاد وسماع اخبار المشيعين وهم ينصرفون والشرور بالبحر الشديدة لن يستطيع الإنسان أن يجيب إلا إن ثبته الله عز وجل. وربنا ثبت به الذين ثبتوا في الدنيا على ما جاء به على منهج الذي جاء به صلى الله عليه وسلم في بعض في حديث عائشة بن مكة ولد أن الكافر أو الفاجر أو الكافر الرسول يقول سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. سمعت الناس بيقولوا إذا كنت بصفرة وإعادة أعمال بالساعة الوراء والخيام بإيس والدماغ وكلام ما تتضاهى يخرج من الهذيان مصفون به عن الحق عن منهج الله تبارك وتعالى وعن دينه. سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. إياك إياك إياك أن تموت أن تكون موما لغيرك في هذه الأمور الخطيرة لبتابع. وأنا أرجو منكم ألا تتابعوا لكن نلقي الحجاب المكتوب على الدين أن واحد من المجرمين كفر واسمه أهل للأسف كما تهجم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس أو أول درس في قناة التحرير كان يتهجم على تعاليم الإسلام مجرم. أسأل الله أن ينفذه أخذ عزيز المبتدأ والتهكم على تهكم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن أن يكون صاحبه مسلما أبدا نسأل الله سلامة العافية. فأنت ما فيش معاك أنت لم تتعلم عن الحق فما دمت لم تتعلم عن الحق إياك أن تسقى إلى القاتل وتفكر هذا القصد العظيم ذكرته ابراهيم ويتذكرونه دائما أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرج مع كبير بن زياد إلى المطار قال يا كبير إن هذه الأمور أوعية فأوعيها أن تقرأ بالخليفة. دي مهمة جدا جدا جدا لأن في بعض الناس يتعلم الحق ويعلم ويعلم به المدة من الزمان ثم يسأل به الأخر لأنه سمع الدين والله. نسأل الله السلامة والعافية. إن هذا الأمور أوعية أوعية عن الأوساع أحفظها بالخليفة والناس الثلاثة انت شوف انت فين؟ عالم الرباني مين الرباني؟ عالم العالم المعلم لا يجمع مش هنقدر نكون علماء ربانيين. عالم الرباني لازم تتدرب تستطيع ان تكون اول فلا بد ان تكون ثابت اياك ان تكون ثابت. عالم الرباني هو متعلم على سبيل النجاح متعدد يسكت في كل حال ويختفي اثر الصالحين والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. قال المفسرون ائمه في الخير نهتدي من ربنا ويهتدي بنا من المعنى مفتعل على سبيل النجاة. ثالثا وهمة معا همة معا أتباع كل ذات أتباع كل ذات يميلون مع كل صالح عن سبيل شديد في هذا البيت الاحتضار بحد شوية بحد شوية همة معا أتباع كل ذات يميلون مع كل صالح لم يستطيعوا بدون العلم ولم يلجأوا إلى لغة مسلمة مفيش علم عنده فلازم تخليه كلمة توديه في المدينة يسمع ولا مرة تعالوا كذا تعالوا كذا وكل كلامه كذب يعني وأنا واثق ذلك لكن أنا إنسان فضلة في بعد الأرض فالنفس لم تشغلها بالأرض شغلتها بالباطل قال عدل بين الله تعالى عنه ألا إن الدنيا تحت مدبرة والآخرة تحت مدبرة ولكل بيت منهما بنون تكون من أبناء الدنيا ولا تكون من أبناء الآخرة فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وغدا حساب ولا عمل كما قال النبي رحمه الله فيما نقل عنه الحافظ فإن الروح إذا بلغت الحكم تطوى صحيفة الأعمال ويغلق باب التوبة ويرى العقل على المسائل شوف ما إيه اللي منتظم نسأل الله السلامة فنحن في أشد الحاجة إلى مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة ويتصور الإنسان يحتاج إلى النبي السلام من بعد الأمر خلاص يا رب ده أنت وأنت شايف وأنت ذاك وأنت ذاك وأنت بتشرب وأنت بتنام وأنت بتجامع وأنت بتقضي حياتك وأنت داخل وأنت خارج في كل شؤون حياتك النبي صلى الله عليه وسلم آمن فيها قال أبو مسلم عن سلمان أن نسب له قال لقد أعلمكم نبيكم كل شيء حتى الخضار حتى كيفية وما الآن قال أجل لهذا أن نستغفر قبلة بمبلغ أو بضار أو أن نستنجي من يمين أو أن يستنجي أحدنا لأفضل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي بمضيع أو بعصر أجل يوم لم يقصد حتى في الاجتماع وقدموا لأنفسهم نساؤكم حسب أمثالكم حسب أن نشيدوا وقدموا لأنفسكم عندما تهموا بالوضاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما يصل لنا واستغفر واستغفر ما استطعت إلى ذلك سبيلا ثم بعد أن تقضي وطرت وقدر التمام تأمل نشرة أن تعالج أو تجمع مرة أخرى من السنة أن تتوضأ أن هذا الأمر شرط للعالج تكثر في كل الأمور تجد هذا للنبي عليه الصلاة والسلام مش إن إحنا نتفكر مرة رجل يقول قال لي أنت أصول رسول الله مش النبي عليه الصلاة والسلام يا فضل رسول أنت تربيه الكوفي ما بتحبوش النبي عليه الصلاة والسلام قلت له يعني أنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما بتحبوش والدليل على هذا الحلاوة المصرية والسمسمية مبالغة وبتجيب عوامل مصر والله انت هتعسر على هذا وقت لكن ليس هذا هو المقياس علماء الاخبار دليل لدى قول حسن وصف دليل المحبة للتباع دليل المحبة للتباع حسن قصير رحمه الله قال زعم اخوانه أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله اتباع النبي عليه الصلاة والسلام دليل على صدقك لأنك تحب لله وسبب في جنب محبة الله عز وجل أمرين يا رب الله وإلى غاية الآية مش هذا هو ظاهر الآية احنا النهارده ما كنتش في وعي الله يا عم الشيخ والله ما كان ده لحم ان شاء الله احنا تأس صحيح فيها تعودنا على مين؟ على الطرف وطلبنا اقتداء به عليه الصلاة والسلام. شوف في هذا الحديث أول حديث الثاني أبو هريرة رضي الله عنه أنه يقول الله الذي لا إله إلا هو يعني والله قسمة الله فقسمة اسم على رب الجلال الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكذبي على الأرض من الجنة كان يسقط يحب على الأرض لا يستطيع أن يظهر من شبه الجنة وإن كنت لأشد الحجر على بعض الناس تفضل الرؤية عنه كده عن سنة لا لا النبي عليه الصلاة في غزوة الخندق كما وصف جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم كان أهل الخندق عليه الصلاة والسلام يحفر الخندق ويشد الحجر على بعض الناس عليه الصلاة والسلام عشان يقدر يقيم صلته ولتضييق هذا الفراغ اصل المسألة ايه؟ ان المعدة لما تكون خاوية يحصل تأثير انعكاسات عصبية ميكانيكية، انعكاس ميكانيكي عصبي. فلما تصدر الدبابة بالشكل ده يقيم الاحساس بالجنون، تستطيع ان تقيم صوتك، تستطيع ان تقيم صوتك. فأبو هريرة وإن كنت لأشد الحجر على بطن رجل من الجوع والفق عقل يوما على طريق الملاك يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر لم يعتبر هل أبو هريرة رضي الله عنه عن شدة الناس المتعبدين من الله شدة العفاف والحياة شدة العفاف برضه يقول له أن عسل الدم يندب الدم الدم خلاص فمر كمان ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كلام الله لا سألته أن يشبعني فمر فلم يخلص ثم مر بي قاسم صلى الله عليه وسلم وله فراسة وخلاص الله سبحانه وتعالى فتبسم في مرتان عرف انا بشتكي من ايه بعاني فتبسم في مرتان وعرض ما في نفسي وما في وجهي لان في النفس دائما بيطلع على ايه؟ بيطلع على وجه كان صلى الله عليه وسلم اذا سر اذا سر قلبه بلغ سليم عليه الصلاه والسلام كانه مذهبا من المنطق طلي بما الذهب صلوات الله عليه وسلم كذلك عند الحزن يحدث يعني ايه يعني نوع من ال يصفط الوجه وعند الغضب يحمر الوجه وما الى ذلك فتجد الدفع عند الدين عند الحزن الدفع فالنبي عليه الصلاه والسلام راه فعرف ثم قال يا اخي قلت ما بيك يشرب قال الحق تعالى وما قصدك به فدخل فاستغفر استغفر الانسان من الادب من الادب ان يستغفر الرجل على الارض قد راى في موقف لا تحب ان تغفر لقد دخل عمر على رخصه وكان ابي خارج معه ابن عبد الله بن عمر فهو داخل وعمر بن بقى لك وراه فدفع في صدره وقال استاذ على امك اتحب ان تضاهى عريانك اتحب ان تضاهى عريانك هذا فدخل استاذ من الناس الامين فدخل في باب وتقدم الذي اصل فرجب لبن في قدم عليه الصلاه والسلام شيء غير معمول فقال من اين هذا اللبن؟ لانه عليه الصلاه والسلام كانت الصدقه تحرم عليه وعلى اله اما الهديه فحلال من اين هذا اللبن؟ قال لا هناك فلان او فلان في الحديث ان المراه قد تهمل الرجل كان هذا المغرب ليها هدف الخير هي من أحباب لك فلان وفلان. قال لك هذا قلت لبيك يا رسول الله. قال لا صح يا رسول الله شفنا بدل بلد لم يفكر في نفسه عليه الصلاة والسلام ويعلم أن خاتمة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعاني من الجوع الشديد. قال فعرف ما في نفسه وما في وجهه. شوف التربية أبا بكر قلت لبيك يا رسول الله. قال لك فقال قال يا ابو هريره يشهد لك الصوت واحد الصفات اضياف الاسلام لا يكون على الاهل ولا مال ولا على الاهل يعني كده مفيش لاهل ولا مال ولا شيء. اذا اتته صدقه الله عليه صدقه بعثها اليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته بقية أرسل إليه وأصاب بها وشبكه فيه. لكن شوف الجد والجرم بدأ بها أولا صلى الله عليه وسلم. قال فلا فسألني ذلك أبو هريرة شاف النبي أنا لبسها تشرب لا أرسل إليه ولا أرجع فسألني ذلك فقلت وما هذا لك فأنا الصف كنت احق ان اصيب من هذا النبي شربه فقام به بس اعطيته فاذا جاء امرني فكنت انا اعطيه انا من حاول اقول المشرب وما عسى ان يصل الي من هذا النبي ولم يكن من طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم خذيت شلفاء لا تكون كافي به طاعه في المنشا في المكر وفي العسر واليسر فاتيتم فدعوتم فاقبلوا فاستاذنوا الذين لهم واخذوا ما يكسب من المنكر واحذروا المنكر الذي يليق بهم. قال يا ابا كنت لبيت رسول الله. قال وارجع ليرى في الأرض خص عظيم شوف تربية التربية على الإنفراد والصف والتربية على النساء والضرب داخلهم شوف ضرب وحفظ لابد أن تنام حفظ أن تصيب لابد أن تصيب ما يصيبك إلا مصيبة تجعل اعطي الرب قطع الاشهر حتى اول ثم يعطي ثم ليه ثم يرده عليه فاعطيه الرب الاشهر حتى اول ثم يرده عليه والنزع ما تشهد حتى ما ترده حتى التعريف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ القطع فوضعه على هذا وقد غرق القوم كلهم فأخذ القدح وضعه على ذلك فنظر إليه فتبسم فقال يا أبا قلت لبيك يا رسول الله. قال فكيف أنا قلت صدقت يا رسول الله. قال أعطى فشرب ده في تنبيه على أهل السنة أن الإنسان إذا أراد أن يشرب حتى لو كان المشروب ماء لبنا أو غير ذلك أن يشرب من الجنوس. اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي ما كان بحقي ما اجد له مسلكا. ما اجد له مسلكا. فقال صلى الله عليه وسلم فأريني فقال فأعطيته القدح فحمد الله وسلم وشرب الفضل صلاة الله عليه وسلم مشفوع بربه صاحبه غير الله تعالى مش من التربية بقى اللي جدا ليه أو بيه ده بقى تبدأ أنت تشرب أن تفضل خليك الفاشل وتعلم الصبر والخير والنكمة بقى والإفراد بقى فهو بيعطيه وليد شجرة بعد صلاة الله عليه بعد شخص من الكاذاب وفيعة وقرر يا سبب أن أبا هريرة هو الذي يعطي الفتح الواحد واحد يقول أن يعطي الفتح الواحد وهذا نقول أن لازم جواب لكن هذا لم يكن إهانة الضيف فالمبالغة بالضرب يشرب ويعطيه أبي هريرة ممكن يميل بلاب لله يعطيه أبي هريرة هو الذي يتولى وطبعا فيه التسمية فحمد الله وسلم وشرب الخمر وفيه حمد الله عز وجل على نعمه العظيم يلاحظ هنا يا جماعه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان هو لا يموت في الخصبه في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم نفس ساعه ناخذ 10 دقائق من الخصبه في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم في غزوه الخندق له لما راى النبي عليه الصلاه والسلام قد ضرب الحجر على بطنه ووقف لم يصل فهرع على زوجته سرع على زوجته فقال ما عندك وقف عندها عناقا يعني ماعز صغيرا وصعد الشعر فلقى التابعين ونحن سامع النبي صلى الله عليه وسلم سلام على النبي صلى الله عليه وسلم ورجلا او رجلين فراح وقف النبي عليه الصلاه والسلام شوف النهارده الشيخ يقعد على المائدة يحط تحت كلها قدامه يا عم يعني الحاجات النوم من عائلة السنانين في بقى شايف عادي باب الدم السنان يواسي هذا التحت اللي في تجلسنا على المائدة خد خد خد وهكذا وفي شيخ يستأثر من فين يستأثر من بعد يخبره الناس عمود يعني ينصوا عليه ده مش هادي أبدا ده كذلك مثلا يقول لك احنا عاملين الموازنة التعليم طب وقت ما يقعد مع الناس يقول لك لا احنا عاملين مثلا المشايخ دي بين المشايخ دي بين المشايخ دي هات مع الناس يفيد ايه نوع التفضيل ده المفروض الشرع يؤسس في الشيخ العكس يعني العكس مش كده ولا ايه؟ وانا بحسن كده ولا انا في رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فما مات من الصلاة ودعاه وأخبره أن الله رجل أمر عليه لما أسد قال يا بعض المهاجرين يا بعض الأنصار مرضى الله مزاح عليه فأسرع جنة الرضيع قال يا بعض الله أتانا بخمر كثير على شاك وصاحب شعير في البدر كانت كبيرة لما قال أنا تخبر أخبرته عن مالنا قال نعم لا وليس القرن فنبدأ البدر خلاص لا أستطاع بأقع التحت ويخرج الشعير من الرمى ويخرج الدور حتى شمع الجميع ثم أخذ عليه الصلاة والسلام الأبواب واللحم في الأبواب والشعير البركة البركات في صلاة الله يسلم عليك تكسير الطعام وتكسير الشراب كتكسير اللبن في ايه في هذا حتى الشاي في الحديث النبي عليه الصلاه ما كان يؤتي الناس بشيء حتى لما خرج من بدر كان كل ثلاثة يتناولون على بعيد واحد واحد يكتب ويجي يمشي بعدين ينزل ويطلع واحد ثاني ويمشي وهكذا فلما جاءت نوبة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال أخطاه يعني يا رسول الله نحن نمشي عنك فقال أسلم لستما بأقوى على المشي مني ولا ألا بأقوى على المشي مني عليه الصلاة والسلام لازم نتعلم هذه الأمور في حديث سالم بن سقرة رضي الله عنه حديث يا جماعة كان في أبو باب في كتاب الخمس الذي نحن في الباب السابع عشر حديث جابر بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننظر التراب لأن القبر جاء العامل في الشق وهو يحفر ونحن ننظر التراب وبصر بها شايف الحالة اللي هم فيها كانت حالة تعبانة والصحابة تعبانة رضي الله عنهم كان القوم كما في حديث أنس بن مالك، حديث أنس بن مالك أورده البخاري في ثلاثة مواقع، في كتاب الجهاد وفي كتاب المغازي وفي كتاب التضاد. كان القول الأول هكذا يكون في كتاب المغازي يقدم بمثل مسلم بمثل كفين من شعير وإهالة إنسان الحمد. طعامهم على طول يغزو من شبه الجزيرة الكوبية، كان القول الأول بمثل كفين من شعير وإهالة إنسان الحمد. إهالة إنسان الحمد هي مين؟ ذهب الزنة عدد طوبة بين هذا القول والإهالة لم تنسى طبعها والإهالة بشعة في القلوب ولها ريح مدنة. طبعا سنة والذين استخاروا الله عز وجل بشهادة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جميعا. فتقول سيدنا نعود إلى حديث أبي سعد رضي الله عنه، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو واقف ونحن ننظر الطلاب وباسط بنا فقال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجرين. في حديث انس بن مالك رضي الله عنه فاما الصحابه رضي الله عنهم وما هي الحديث وحسب المواقف حيه تماما كان الصحابه شعروا ان النبي صلى الله عليه وسلم حسين المشكلين فقالوا نحن فينا ما يعلم محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. هو يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجرين، وهم يقولون نحن فينا ما يعلم محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، الفرض والمنه لله عز وجل. هذا يعلمنا ايه؟ ان المساله مش مساله تكون شرط، المساله مساله دين. انت تعيش من اجل تستعد لأن تبذل فيه دمك ومالك ونفسك وكل ما تملك لدين الآخرة، مش إن احنا نكون فين الأمن فين العيش فين، واحنا اللي خربناها كما في ذكر الله في السجود الآن. وللأسف الأحكام تخرجهم من السجود أمام الآخر وتطفينا السجود أو توقفنا الواحد بعد الآخر ويفعل الله بنا ولا ما يريد يفعل بنا ما هناك رب يقول هذا ليس مراد يدبر الامر. هي مساله مش احنا دلوقتي نريد ان نبني دوله الاسلام، نريد ان نطبق شريعتنا. هذا الامر كلام، انا مش بقول نريد ان نطبق شريعتنا وانتظر حتى يوافق على هذا الامر. انا اطبقها المفروض ان انا اطبقها في فصل الناس وما استطيع واقدر القدره، لكن انا مطالب بالقدره هذا أن أنشر لي هذا الدين وأن أسعى في نشره بين الناس. الشيخ الحجاج قال لا تكلف إلا نفسك وحظ للمؤمنين وحظنا للمؤمنين إلا الذين آمنوا إلا بزادة الرسل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعدم ذلك بعد لمدة أسبوعين ولا شهرين ليست هذه هي المأساة يا صديقي. المأساة في أنك لا تصبر على هذا وتظن أنك مشكور النعمة، مع أن رسولك صلى الله عليه وسلم كانت حياته أشد من هذا وحياة أصحابه أيضا. شاهد الحديث سنتعرض له ما شبع قلب محمد منذ قلب المدينة بعث النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات صار 10 سنوات ما شبع آدم صلى الله عليه وسلم من طعام كل 3 ليال اتباعا حتى قلت 3 أيام 4 أيام ممكن يموت يومين بعد ان يروح اليوم التالي او مش بعد يروح يومين وهكذا بأداء. وبعدين ما اكل اصحاب آدم صلى الله عليه وسلم، ما اكل آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم الإبنة كلاهما تمر، يعني بكم مرتين منهم كم مرة في بكم 3 في بكم 5 في أمريكا بكم 10. يعني المهم إن في حياة في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كل الدنيا يعني من المؤمنين عمر وما أصاب الناس وما رأيت أسيبك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ما لقد رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل يوم الأول ما يجب من الثقل لا يبدأ به بطل ثقل وكذا رضيت الله عز وجل فعصر الحكم بذات الرميع ما يجب من يوم كامل كلام عليه الصلاة والسلام ما يجب من الثقل ما يبدأ به بطل لا يسمع ولا أبو ولا أبو شاهد صاب الحكم بذات الرميع ففعل تربية النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر وغير صبر ولم ومن يستعلم به يعفه الله ومن يستعلم يعطي الله ثم مضى عمر أمام يتفضل له حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم تفضل له تقول عصا أبدا يعني تعالى ولازم المسلوب عليه لما دخل النبي عليه السلام ولم يدخل ولم يدخل في الأرض فقال لي أنا كمان قال أخبار لك فلان المسلم فعما تيجي التنبية بأنه مش تعالى أبو هريرة أنا عارف أن أنت في إجابة تنبية لرب إجابة النور هو معين النور بدأ لك الشهر وما اشتغل على الصفة ده لو لك اكتب الدم الكفر والصفة وده لما يجي ده سكر كل الدم يا شباب ان شاء الله كان عليها شغل كان عليها شغل كان هيفضل لك ايه وقت كده هو مش عارف يدينا الثلاث سلاشهر بعد هو بيعمل لك ان هو اسلم لا عليه الصلاه والسلام مش اول واحد لا فشاف النبي قاعد بيشربها وهو ايه نفسه تتوضا للدم لحد ما جه عليه الدور خد نصيبه شيء من الدم حتى قال لا ما أجد له مسلم قال في أي عليه الصلاة والسلام قال فأعطيته الفرح فبعد لحمد الله على هذا النعمة تمكن من الغيب من قول الكرام على الله فهم بدأ الصوف الناس جايين قاعدين في المسجد مين من أبناء المسجد لا ليهم مال مسلم ولا ليهم مال بركة ولا ولكن أنفع إلى ربنا سبحانه وتعالى كل ده جمع علشان منه علشان الدين لكن لما تيجي النهارده تقول لا يا عم الكلام ده كان إن شاء الله مش حيني النهارده وموتني احنا عايزين نسيبنا من قصه الدين دي ونشوف حاجه سيدنا ما عندوش دم البشر طيب انت كلامك كلامي قد يأكل ويشرب وقد لا يأكل ولا يشرب لأن الله عز وجل قدر ومن أراد من كان في العاقبة عجبنا التحفية ما نشرب لمن يريد ثم بعد أن جهنم نشرب مذموم مذموم وممكن بقى ربنا يدينا المأمن الكبير ينظر بنا الرب الشديد ولا خلاص انت في عزك في عزك وضعت ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلما اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب الكفر عايز كده ياخد حتى إذا كانوا يؤمنون أخذناهم بغتة فإذا هم مبئسون فقطع ذلك القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أفرأيت لما تعلم المسلمين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما رأوا ما كانوا ينفعون لما سلموا تعلمون وأنا زي ما قدم يا سلام اللهم لا عيش إلا عيش اللهم لا عيش يقصر إلا عيش صلاة الله وسلامه عليه لما نحن فرغنا من الحديث الأول وهذا الحديث الأخرى يعني لا يحتاج فيها إلى تمديد شرح كبير إلى الحديث الثاني حديث الباب الثاني الذي سنتوقف عنده هو حديث مين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إني لأبعد العرب وما بسهل في سبيل الله ورأيتنا نغزو وبارك طعاما شهر رمضان وما لنا طعام الا ورق الخبز وهذا الشهر والا احدنا لبلغ كما تضع الشهر بلغ من الزبده بلغ كذا ثم اصبحت هذه الاسد تعزلني عن الاسلام جبت اذن وضمت سعدا لها قصه سنوات كامله ان شاء الله احنا بنتعرض لشهر هذا الحديث في الاسبوع المقبل باذن الله تبارك وتعالى اذكر بهذا استغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه يعني انا اريد قبل النصائح ان اقول كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فهذا من بركه المجلس تكسر من الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام وانا لا استطيع ولا احب ابدا في دروس الشر ان اكسر من الرغي والكلام بقدر ما اقسم ان اكذب على كل كلمه اقولها لابد ان اهدي عليها الى خير يترسخ في الاذهان ان الدين قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال العلماء واياك من تنساه وراء هؤلاء الذين يسخطون من اهل الحق هذه سنه قديمه وراجع رب الله تبارك وتعالى انه كان فريق من عباده يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتم جمعا وصبرا كنت تتخذتموهم سخريا حتى انساكم ذكري يا اخي انا كنت اقول من قليل ليس هناك احد مرجع على الشر الشر مرجع على الجميع رايت فلان الاعضاء جالسا في الزهر ثم جلس على شاب فهو صادق فالشر قدرت عليه رايت فلانا بعد ان قضى خطبه الجمعه فكر لا شفيت واحد فيها في الدرجه او قف زمان في السبعينيات كان يبني القوم ولا يصدق ابنه هو الذي بدر بهذا وكان مصدقا في واحد شهرين الذي بتاع كمان فاول يعني شوفوا القلوب عامله ازاي يا جماعه هذا هو بتاع الاسلام وليس هو بتاع الاسلام الاسلام مع الجميع كان ذلك هو الذي يسخر منا كان الذين يسخرون منا يعتقدون اننا على الباطل فرشتهم انت على الحق كنت انت على الحق تبع الحق لكن تتكتم على الناس بهذه الطريقه لتصرف القول عني انا ان شاء الله في الناس احاول كثير قدر في قدر في الفضل ابين لكم ان الشعب في وادي وهذا في وادي اخر تحكم على الشيخ محمد العريف ابن الفضل حصل زلزال في مصر القديمه بالربع عدد ضخم من الناس اجتمع حولهم والرجل كانوا يحكموا على الاعمال تهجم على الشيخ محمد حسن يعقوب سالني بالفيلم وبالفيديو الذي يصور كيف استقبلت الصعيد في الجمعه الماضيه هذه كيف استقبلت الشيخ محمد حسن يعقوب تهجم على الشيخ محمد حسن الشيخ محمد حسن يعني الرجل له قبول من الناس في اي مكان يجب جحافه جحافه فهؤلاء في وادي والشعب في وادي اخر قالوا يا اخواننا احنا مفيش مصلحه في عملك هذا ولا تعزمنا احنا كل الذي بيننا هو قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان احنا شو نفعل ذلك يعني شو قال سيدنا عمر بن الخطاب استقبلته هل هو شو قال بعض ذلك عشان يقدر الناس يتعبوا في مرض في محبه في بعض ذلك هل فيهم ناس في بعض يستقبلون ما حدش بيعمل كده ابدا يا جماعه تتبع ولا تستمع الى هؤلاء الشيخ محمد العريفي وان تدعوه الى ان تدعوا من قبل لكن الشيخ محمد العريفي وقد انزل الله عز وجل محبته في قلوب المسلمين طلب منا أن ننسى هذا الأمر على الإنسان. امسحها لأن تجعل الشيطان عليك يسعى كما يقول بدل أن تتأثر من الله عز وجل. لما أن الكتاب قليلا سمعونا للكذب أدى من الشيطان، سمعونا للكذب أدى من الشيطان. أقول قولي هذا أستغفر الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.